لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، هناك سؤال يتردد في صدور البعض، هذا السؤال عادة ما نتعرض له دائما إذا تحدثنا عن الشيعة، والسؤال: هل هم كفار أم لا؟ أثناء خطبة يقاطعك إنسان ويقول لك: يا شيخ، يعني هم كفار أم لا؟ هذا يحدث، والجواب يحتاج إلى تفصيل، يعني ليست الإجابة في كل ما يطرح من أسئلة أن أقول دائما نعم أو لا. هناك أسئلة تحتاج إلى تفصيل في الإجابة. فأئمة أهل السنة والجماعة يقولون إن أئمة الشيعة كفار، الإمام الرأس الذي يقود هؤلاء الرعاع الهمج هذا كافر والعياذ بالله، الذي يقول إن القرآن محرف وعندنا قرآن غير هذا القرآن الذي بين أيديكم و و و ويشهر بذلك، هؤلاء هم كفار. أما عن أتباعهم من عامة الناس فإنهم فساق وعصاة ولا يكفرون إلا بعد أن نقيم الحجة عليهم. الحديث إن شاء الله تعالى عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهؤلاء هم رأس الشر والبلاء. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء هم الذين تمسكوا بحق علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في الخلافة دون الشيخين. إذا قلت لك الشيخين يعني الصديق وعمر، دون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعثمان. وقالوا إن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد اقتصب الخلافة من علي، والصواب أن عليا رضي الله عنه هو أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقادهم واعتقاد باطل. وقالوا باثنى عشر إماما، جعلوا لأنفسهم أئمة فعرفوا بالشيعة الاثنى عشرية، أولهم علي رضي الله عنه، ثم الحسن والحسين إلى آخره، وآخر هؤلاء الأئمة في زعمهم هو إمام دخل السرداب وهم ينتظرون خروجه حتى الآن، هذا اعتقادهم. وهذا الإمام من اختراعهم ولا وجود له أصلا، يبقى المنشأ أو سبب وجود هؤلاء المجرمين أنهم يقولون إن الصديق وعمر وعثمان هؤلاء لا حق لهم في الخلافة أصلا، يعني اغتصبوها. يعني يا أخي، إن علي رضي الله عنه بايع هؤلاء الثلاثة وعاش في حكمهم وكان يترضى عنهم، يقول رضي الله عنهم، وكان يدين لهؤلاء بالسمع والطاعة. عجيب. ولهم شخصيات، من أبرز شخصيات الشيعة هو عبد الله ابن سبأ اليهودي اليمني، عشان تعرف المنشأ منين. شوف الرأس مين، شوف مين اللي اخترع التشيع، رجل يهودي. عبد الله ابن سبأ كان يهوديا الإسلام وأبطن الكفر. ثم إنه نقل من اليهودية إلى التشيع الشيء الكثير. فأخبث شيء فعله هذا المجرم عليه لعنة الله وعبد الله بن سبأ، ومعروف شخصية تاريخية معروفة مدمرة هدامة والعياذ بالله، أنه طبعا هذا الشخص ظهر في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيعني بدأت المحنة في عصر علي رضي الله تعالى عنه. فقال إن وصي موسى عليه السلام هو يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى، كما نص الله في القرآن، يعني فتاه هو يوشع ابن نون، وكان هذا الرجل مختلف في نبوته. المهم فقال إن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلافة لعلي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمر ليوشع بعد موسى. جاب من اليهودية الحتة دي ودخلها في الإسلام، فهذا منشأ الفتنة، منشأ الفتنة. ثم إنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت أنت، يعني أنت الله. خلي بالك ما هو فيه. طب أنت دلوقتي يعني أحيانا ترى أن بعض هؤلاء المجرمين يسجدون عند قبر علي سجود عبادة، هذا نراه بأعيننا عبر القنوات منتشر جدا، السجود عند قبر علي، لأن منهم طائفة تؤله علي بن أبي طالب فهو عندهم الله. المهم طبعا علي رضي الله عنه إمام وصحابي جليل، وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فهم علي بقتله، فقال ابن عباس: لا لا تقتل، فنهى. فقام علي ونفاه إلى المدائن، هذا الإنسان الخبيث الكافر عبد الله ابن سبأ. دي بداية الفتنة. طيب يبقى من أبرز شخصيات الشيعة رجل كان يدعي الإسلام، وده من المؤسسين، والذي قال بتلك المحنة إن الأمر لعلي، يعني كلام بدون دليل وكلام خطأ كلام باطل وإلى آخره. ثم إن هذا الخبيث أسس لهؤلاء المنهج وكثر أتباعه من بعده حتى الآن، اللي هم الخنازير الإيرانيين الذين يعني نعاني منهم. اسمع: ومن أئمتهم، احنا بنتكلم عن المنشأ، يعني ايه كلمة شيعة؟ فرقة. ايه منشأهم؟ يعني ايه الاثنى عشرية؟ 12 إمام وبقية الصحابة كفرة. مين مؤسس التشيع؟ هذا عبد الله بن سبأ اليهودي، حتى تكون على واحد عشان ما حدش يجي يتكلم معاك يفهمك كلام في تدليس ولا كلام خاطئ. طيب من أبرز شخصياتهم رجل يسمى الكليمي. الكليمي له كتاب، وهو اسمه اسمه الكتاب الكافي. ايه الكافي ده؟ ربنا يكفينا شرهم. يقول لك هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري، طبعا اصح كتاب عندنا في الحديث هو كتاب البخاري بعد القرآن. يقول لك بخاري هذا كافر ملعون، مسلم هذا ملعون، صحابة هذا ملعون، عائشة زانية كلاب كلاب كلاب، هو ده دين الشيعة. فالإمام عندهم طبعا كل ما تسمع يقول لك آية الله، يا سلام الخميني، آية الله فلان، آية الله الشرازي، الآية هي العلامة على قدرة الله، يعني هو مش إنسان عادي، ده إمام، العمامة السوداء والبتاع ده، إمام يوحى إليه ده، اسكت اوعى تتكلم، صلى الله عليه وسلم، وهو أخبث من اليهودي والنصراني. اسمع، جمع أحاديث، طبعا بيألف أحاديث، 16199 حديث. انت جبت الكلام ده منين يا كافر ملعون انت؟ ده العلماء يقول الأحاديث الصحيحة التي يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يعني حوالي 6000 حديث. أنت جبت 16 المهم، وهو عندهم بمنزلة الإمام البخاري. ومن أئمتهم رجل يسمى الحاج مرزا الطبرسي، تعال شوف عمل إيه ده، ألف كتابا وسماه دي بقى المراجع المعتمدة عند الشيعة اللي هو كتاب الكافي، ولا أقوله لك هو الكتب التانية بقى مراجع، قال الإمام الكافي، قال الإمام مش عارف، قال الإمام في الكافي، قال الإمام كذا آية الله كذا في، قال الإمام لعنة الله عليهم أجمعين. طيب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. حتى القرآن. وقال إن المسلمين يقرؤون المراجع الشيعة، والله دراسة أحسن حد يقول بألف حاجة، مش عايز أركن الورقة وأقول من رأسها، المراجع الشيعة بالصفحة. وقال إن المسلمين يقرؤون سورة الشرح ناقصة، فمحمد ما بلغها صحيحة. صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم طعنتم فيه، قالوا ألم نشرح لك صدرك، أو بعدين وجعلنا عليا صهرك، راحت فين؟ في وجعلنا عليا صهرك في القرآن؟ يقول لك لا، أنتم تقرؤونها ناقصة. وزعم أن القرآن فيه زيادات وفيه نقصان، ده اللي هو مين؟ الطبرسي بتاعهم. وعندهم أئمة منهم آية الله، تسمع آية الله بقى، المام قاني صاحب كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال، وهو إمام الجرح والتعديل عندهم، وهو الذي قال عن أبي بكر وعمر جبت قريش وصنم قريش. طيب، ومن أبرز أئمتهم آية الله الخميني الرأس، كفر كبير، شوف، وهو صاحب الثورة الشيعية بإيران التي تسلمت زمام الحكم، وقد رفع الشعارات الإسلامية في البداية، فلما تمكن كشف عن وجهه الشيعي الحقيقي، ودخل في حروب طاحنة مع بعض جيرانه من أهل العراق آلت إلى الدمار بسبب التعصب للمذهب الشيعي. الآن ينشرون عبر الفيسبوك صورة لصدام حسين على أساس أنه كان سنيا، صحيح كان لو يحب الشيعة، شوف هتلاقي ناس قاعدة في العراق ومؤيدة كلامه بالحرف، ويقولون أنه كان يقول الشيعي كاللغم لا ينبغي أن ترفع رجلك من عليه وإلا انفجر في وجهك، كاتبين تحت كده رحمة الله عليك يا صدام. طب والله كلمة حكمة، هتسيبه ينفجر في وجهك؟ طبعا معروف صدام بس كان عايز ندافع عن أحد، ولكن لا نقول عن أحد إنه في الجنة أو في النار ما دام قد مات على التوحيد. الرجل مات نطق بالشهادتين كما تعلم. المهم من جملة الأقوال يعني التي تذكر أنه كان لا يحب الشيعة وكان يعني يحب السنة. المهم، فعندهم أفكار ومعتقدات، ومنها أن الإمام لابد أن يرث الإمامة يعني بالوراثة، يعني سيدنا علي حسن حسين من نسل وكلهم من نسل فاطمة، أخطر من ذلك أنهم يقولون أن العصمة ثابتة للأنبياء للأئمة، من الأئمة يعني اللي هو الحاكم بتاعه تقبلك، أو اللي هو من آل البيت واللي تسلم زمام الحكم يعني كما يقولون يعني من نسل فاطمة، طبعا فاطمة منهم بريئة رضي الله تعالى عنها، يقولون بالعصمة لهؤلاء، يعني هذا الإمام عندهم صاحب العمامة السوداء الذي يقول إن القرآن محرف وإن الأحاديث التي في البخاري ليست صحيحة وإن الصحابة أكثرهم كان كافرا بالله وإن كذا، هذا معصوم يعني إيه يعني ما غلطش، وهو عندهم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يوحى إليه، رأسه براسه اوعى تتكلم. اذا دخل عليك بيتك وقال لك افعل اي شيء فهذه بركه. لا تنطق. حتى بعض الاخوه نشر صوره عجيبه فقالوا ان الشيعه يتبركون ببول وغائط الائمه. يا حفيظ يا رب، والله هناك كلمات استحي من ذكرها في المسجد ولم اذكرها في عقائد وفي كتب الشيعه ويعملون بها ويدعون اليها. قال لك من شرب بول الائمه الله يغرفكم وغائطهم حرم الله جسده على النار. يا نهار ابيض، مش ممكن ابدا، العالم مش ممكن. وجاءوا بصوره لل، مش عايز ادنس لساني بذكر اسمه، احمد نجادي، وهو ياخذ اناء فيه بول من امام من ائمتهم ليتبرك به وليشرب به منه ليحرم الله جسده على النار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عقيده دنسه، عقول اثمه مجرمه. لن يكونوا يوما ما لنا اخوانا في الدين ولن نكون كامثال هؤلاء. والحمد لله على نعمه السنه ان جعلك الله من اهل السنه والجماعه وعافاك من التشيع النتن هذا. اسمع، ويقولون ايضا حتى لا اطل يعني على احبابي بارك الله فيكم، بالتقيه او التقيه، يعني إذا جلس في بلدته أو في مكان فيه آمن أفصح عن كل عقيدته بجرأة. قال لك نعم عائشة كذا وأبو بكر كذا وعمر في النار وكذا وكذا، لكن إذا كان في مكان يخاف على نفسه قال لك نحن لا نختلف معكم يا إخوة. لماذا؟ قال رضي الله عن الصحابة، القرآن كلام الله، الصحابة في الجنة، عمر رضي الله عنه، نحن منكم. دي بقى التقية. يعني ايه التقية؟ يقول لك إلا أن تتقوا منه التقى. لما تخاف على نفسك اظهر إنك أنت معاهم عشان خاطر ما يبدروش بك، أو عشان خاطر إنك أنت تبقى آمن على نفسك. وقت ما بقيت في مكانك وفي سلطانك ولا تخشى من الأهل السنة الأنجاس، طبعا بيسمونها الأنجاس، أحدا، فصرح بعقيدتك ولا تخف. وإذا سلمت على واحد منهم فاغسل يديك سبع مرات إحداهن بالتراب. سلمش على واحد سني على عقيدة أهل السنة دي والله لك. وإذا فعلت غسلت يدك سبع مرات إحداهن بالتراب لأنه نجس. أنا أختم بالقصة دي. كنت أتكلم ودائما أتكلم عن الشيعة والتشيع والعقائد في هذه الأيام، فقام رجل من المسجد بعد الدرس وقال والله جزاك الله خير، تعال بقى أما أحكي لك شوية حلال. لو احكي. قول. أنا قعدت 16 سنة في العراق حلاق. وشاهد شاهده من أهلها، شفت إيه يا عم الحاج؟ قال لي والله دخل عليه واحد شيعي، قال ما في غيرك هنا يا سني؟ قال له لا يا عم الحاج أنا ما أقعد. قال له أنت نجس، لا تحلق لي، أنت نجس. قال له يا عم والله الراجل على قد، يعني أنا مش نجس ولا حاجة، أنا مستعم. قال لو أنت سني، ما دمت سنيا فأنت نجس، أنت نجس، لا يحلق لي إلا شيعي مثلي. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ بلادنا وأن تسترنا في الدارين وأن تنفعنا بما علمتنا وأن ترزقنا الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تكفينا شر الشيعة. اللهم أخرجهم من بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سنية سلفية إلى أن ترث الأرض ومن عليها يا ذا الفضل والإنعام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والحديث موصول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن عقيدة الشيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.